ما حكم التكبير في اليدين وما هو موعده؟ هل هو جماعي ام يكبر كل فرد على حده؟ وما حكم قراءة الفاتحة خلف الامام في الصلاة الجهرية؟ تكبير اليدين سنة، التكبير اليدين سنة في الفطر من ليلة الفطر الى انتهاء الخطبة قبل العيد، وفي الحجة من اول ليلة الحجة الى نهاية يوم الثالث عشر كله مشروع فيه التكبير، وليس جماعيا بل يكبر كل واحد على حسب حاله، هذا يكبر وهذا يكبر ولا يحتاج الى جماعي، الجماعي لا اصل له. واما الفاتحه فهي واجبه على الماموم اذا تمكن من ذلك، اما اذا لم ياتي الا عند الركوع ولم يتمكن فقطت عنه، هكذا لو نسي او اجتهد وزعم انه لا تجب عليه اخذا بادله ظهرت له او تقريرا لبعض الائمه صلاته صحيحه، لكن من علم انها واجبه بالادله الشرعيه ليس له تركها. نعم. اذا كان له سكته الامام يقرا في السكته، فان كان له سكته يقراها في اي وقت وهو يقرا الامام ثم ينصت، يقراها ثم ينصت ولو كان الامام يقرا معها او قبلها او بعدها.